الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، مع درسنا العاشر في مجموعة السنن الربانية، ولقد انتهينا في الدرس التاسع إلى مواعظ وعبر بحمد الله رب العالمين، فلله الحمد والمنة. وعلمنا أن من سنن الله تعالى كما بيناها، بل هي السنة الأساسية الرئيسية في البشر في الناس ألا وفي الجن أيضا ألا وهي سنة الابتلاء، وتكلمنا فيها طويلا. ثم تكلمنا على أي شيء يدور الابتلاء، وبينا أنه يدور حول اللذة والألم. ولكي يكون الأمر دقيقا أخذنا دروسا طويلة في بيان أنواع اللذات وأنواع الآلام، بل في بيان أجناس اللذات الثلاثة وفي بيان أجناس الآلام الثلاثة، وبينا ذلك في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين، لأن الابتلاء يدور على هذه الأجناس الثلاثة، سواء في اللذة الجسدية أو اللذة النفسية الوهمية أو في اللذة العقلية وما يقابل ذلك من الآلام الجسدية ومن النفسية الوهمية ومن الجهل وعدم العلم، ده الجهل البسيط عدم العلم، ثم بالجهل المركب الذي هو لا يعلم ثم تصور أنه يعلم، فذلك هو صاحب الجهل المركب. على أي حال، أجناس ثلاثة للذة وأجناس ثلاثة للآلام. سنة الله تعالى في الابتلاء هي السنة الرئيسية، لأننا إن فهمنا هذا فهمنا اللذة والآلام كما شرحناها، إن شاء الله سنجد الأمور تسير تباعا بإذن الله، سهلة علينا ما يتعلق بالسنن التي سنتناولها هنا إن شاء الله بعد أن ننتهي من سنة الله تعالى في خلقه ألا وهي الابتلاء. إذن السنة الأساسية للابتلاء، تفرعنا مثلا في الدرس الماضي على سنة أخرى من سنن الله تتعلق بالمؤمنين، أنه ما لم تلتزم بالأمر الشرعي فلا بد أن يعاقبك الله وأن يضربك على رأسك في الدنيا قبل الآخرة. طبعا لله سنة أخرى في الكافرين، ده موضوع ثاني، يعني كلما أوغل الكافر في كفره ازداد تمكينا في الأرض، بس لا تمكين له نوع وتمكين المؤمنين نوع آخر تماما. ولعل الله تعالى أن يسر الوقت اللازم اليوم حتى نستطيع أن نفرق بين التمكينين، لأنه موضوع خطير جدا، تساؤلات كثيرة تحدث الشك والريب. وهل بدأنا هذه الدروس التي هي دروس السنة الربانية إلا للشك الذي يحدث في القلوب والذي استقر حتى أدى إلى ريب والعياذ بالله تعالى في قلوب المسلمين؟ يعني إيه اللي خلاني بدأت هذه الدروس؟ ما هو الشك الذي يحدث؟ لما مكن الله لأمريكا كل هذا التمكين؟ لما مكن الله لروسيا؟ يعني أي نعم دمرت إنها برضه لسه بلاها وزن. لما مكن الله للدول الغربية الأوروبية؟ لما مكن الله لكذا؟ لما مكن الله للصربيين وفي روسيا الجيش الكافر الكافر؟ ولما سبب الله يعني جعلهم سببا في هذا التدمير الشديد جدا والبلاء الشديد بالعذاب بأنواعه كله الذي يحدث لإخواننا في البوسنة والهرسك؟ ما هو هنا بقى السؤال، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. نحن الآن فتنة شديدة جدا للذين كفروا، كيف يؤمن الكافر الآن وهو يرى ضعف المسلمين ويقصة المسلمين وخيبة أمل المسلمين؟ كيف يؤمن كافر اليوم؟ ولقد صرنا الآن فتنة له، فإنا لله وإنا إليه راجعون. من هنا يعني من أجل هذا الموقف كل هذه الدروس حتى لا ننسى. انتهينا في الدرس الماضي إلى سنة أخرى مبنية على سنة الله تعالى في الابتلاء، ألا وهي سنة خاصة بالمؤمنين، أنه إذا لم تلتزم بالأمر الشرعي ضربك الله، لازم تأخذ عقاب على السريع كده، ده غير بقى العقاب في الآخرة. أو لعل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنك ويعفو عنك فيه، أو لعل الله تعالى أن يؤجل لك العقوبة في الدنيا 20 30 سنه 40 سنه حتى تستغفر، فان لم تستغفر ضرب، وتقول باي ذنب اللي ما فعل الله بي كذا ضربته باي ازاي، ده انا بقالي كتير ملتزم، بقالي كتير كويس، ما هو في ذنب من 40 سنه لم يعفو الله عنه ولم تستغفر له الاستغفار اللازم لذاته هذا الذنب، خلاص خد على دماغك بقى. ما هو بقى سبب الاستغفار صراحه ومسائل ليه؟ هي المسألة كده سنن الرباني اللي اخذناه في الدرس الماضي من السنة التي لا تنساها ابدا، ان المؤمن عليه ان يعي هذه السنة، ما لم تلتزم بالامر الشرعي في تقحم الالم لابد ان يوقعك الله في الم اكبر في الدنيا طبعا حتى تفيق، ان ان كنت كافرا عاشاك الله ان تكون كافرا، اما ان كنت كذلك العياذ بالله تعالى فسنة الله تعالى في الكافرين اذا كفر واوغل في كفره استدرجه الله واملى له وسنرى هذه السنن وكلها لله عز وجل. اذا انت بقى تعمل غلط تاخذ على دماغك في الدنيا قبل الاخره ويعفى عن كثير، والا ما ترك الله على ظهرها من دابة، لا مؤمن ولا كافر ولا كان ترك شيء ابدا، لان الذنوب كثيره فالله تبارك وتعالى بسنته انه يعفو عن كثير، والا ما استقام الخلق ولا استدام الخلق ولا عاش الناس على ظهر الارض. إذا أنت كمسلم أو كمؤمن، في طبعا فرق بين المسلم والمؤمن، المسلم ده ممكن يقول إيه صاحب إيمان مجمل، إنما المؤمن ده أريد به الإيمان المطلق، أريد به المؤمن حقا، فممكن تكون من الصنفين تفعل ذنبا ولا يغفر الله لا ولا يعفو عنك فيه، وإذا فلا بد أن يعاقبك بعقوبته حتى تفيق وحتى تتوب، وذلك من رحمة الله تعالى بالمؤمنين. تظنها نقمة وهي رحمة من الله عز وجل، تظنها انتقاما وليس هو انتقاما وانما هو رحمة من الله عز وجل، عشان ما تعملهاش ثاني. يبقى دي من سنن الله، وقدمنا ادلة كثيرة على ذلك والحمد لله رب العالمين. وتذكرون الاف الفتنة سقطوا او كان يمثل انه من المسلمين ويقضى عن النبي صلى الله عليه وسلم والعزل ولا تبتلني، الاف الفتنة سقطوا، وضربنا امثلة كثيرة. تريدون امثلة اكثر خذ هذا المثال، هذا الموضوع بيخصنا الان، يعني دخلنا في الدب شوية، يعني يمكن لذات الألم دي موضوع يحسبه البعض رقائق وهو طب خير خير. خد بقى الآن هذه النصائح المباشرة في سورة البقرة، جملة في كتاب الله، آية يعني مش آية، جزء آية في كتاب الله، الناس يحتجون بها دائما كلما طلب منهم الشرع أن يتقحموا ألما ما، يقول لك يا عمي ولا تلقوا بأيديكم ولا تهلكوا خلاص. وطبعا وهذا من تلبيس ابليس، اخذوها تكأة حتى يستقروا ويتمكنوا من التثاقل الى الارض، والعياذ بالله تعالى، فلا يتقحموا الما ابدا، وبالتالي ولا جهاد. جهاد مين ده؟ دخل حالك وديه التهلك يروح الحرب يقتل برضه، يبقى يرقوا وديكم الى التهلك عام من ده، وهذا من تلبيس ابليس، بل هي من سنن الله، هذه السنة التي نشرحها، لان الله تبارك وتعالى يقول في هذه الايه من سوره البقره وانفقوا السياح كله للقتال في سبيل الله، هذا الربع من اوله كله قتال في سبيل الله، الى ان قال وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين. انظر يبقى الايه بتقول ايه، اول ربع كله قتال قتال قتال في سوره البقره، وبعدين الايه نفسها وقاتلوا في سبيل الله، فاذا وانفقوا في سبيل الله، يعني بعد ان ذكر القتال ذكر الانفاق، وهو الجهاد بالنفس والمال، بل بالمال اولا قبل النفس، كيف تجاهده بالنفس وليس معك مال تشتري به سلاحا او طعاما وما الى ذلك، او تعد به لعده الحرب باموالهم وانفسهم في غالب القران، باموالهم وانفسهم في سبيل الله، وانفقوا ده الفلوس في سبيل الله، وهي دي بقى طبعا صيحه يعني على اشدها من ارض البوسنه الان من اخوان لنا في البوسنه والهرسك، لو انهم يحاربون وحدهم مع خذلان المسلمين الان حكاما ومحكومين، لو انهم يحاربون بمفردهم لقضوا رابع جيش في اوروبا، ولا زالوا اخواتنا هناك يحاربون ويقفون سبحان الله العظيم، فمن الذي ينصرهم؟ من يثبتهم حتى الان؟ الله عز وجل. طب ليه سيد الصربيني دي سنن بقى؟ دراسه السنن تخليك ما تشكش ولا ترتاح، وتكون متبصرا بحقائق الامور، بل تنظر الى الكون فتقراه كانه كتاب مفتوح، والله الذي يدرس السنة الربانية الالهية انما ينظر الى الكون كأنه كتاب يقرأ فيه كما سنرى ان شاء الله. فهذه من سنة الله للمسلمين لوحده، يا تنفق يا بتحط نفسك في التهلكة، شفت بقى، وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا، يعني احذر ان تقبض يديك عن الانفاق. ايه اللي هيحصل يعني؟ انما تضع نفسك في التهلكة دنيا قبل الاخرة. اهو ده. وعندكم بكلمة هم مش هننفق الخراب ده لك مستعجل او في الدنيا قبل الاخرة. انت الخراب بتاع الله بيتخلص من رحمة الله بس. تكون قد دخلت او الى اخره او اشفقت على نفسك ان تخرج مالك. ايوم يقول لك ولا تلقوا بأيديك ولا تلق. انظر يا كبير ابليس الناس كلهم لك كلما عمرك الشر بتقحم لألم الله لعن ولا تلقوا بأيديكم ولا تهلكوا. كلما عرفت ان تتقاعس او ان تخذل دين الله ولا تلقوا بأيديكم ولا تهلكوا. ان لله وان اليه راجعون. ده ولا تلقوا بأيديكم ولا تهلكوا اذا لم تتقحموا الالام كما يأمركم الشرع. عندئذ القيتم بأيديكم ولا تهلكوا. هو ده. مش انك ما تدفعش. لا. ده انت لما تمتنع عن الدفع إذا أنت ألقيت بنفسك بأيديك إلى التهلكة. وزيك قال وأحسنوا بعدك. شو أول آية قبلها أنساق وأخيرها إيه؟ وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إيه اللي جاب بقى الفهم السقيم. الفهم الظالم هذا فهم ظالم. هذا من تلبيس إبليس. إذا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأنفقوا في سبيل الله. نعم ننفق. إذا لم تنفق وأنت مسلم من جند الملك، الملك هيسيبك إزاي؟ الملك يقول لك طلع فلوسك لله. لتقاتل في سبيل الله انفقوا في سبيل الله ويقول لا الملك مش هيسيبك هيضربك لانك مسلم ان كنت كافرا خلاص في استدراج الاملاء وهذه صورة اخرى للرب عز وجل انما انت الان مسلم الله يقول لك ادفع فلوس ما تدفعش النتيجة ايه لابد ان يهلكك في الدنيا قبل الاخرة حتى تفيق الى اجر الله وهذه سنة من سنن الله عز وجل لا يعني شوف ما يمكنش ابدا ننسى هذه الموعظة وهذه النصيحة لأننا نحياها كل يوم من سنن الله. وتقول الملك حرق ليه؟ أو الشقة احترقت ليه؟ الولد سقط ليه؟ الفلوس كتير ليه ومفيش نتيجة ليه؟ طب ما هي التهلكة. وده من سنة الله. لماذا؟ لأن الله تعالى قد قال أمرك بالإنفاق في سبيل الله فلم تنفق. خد بقى. وتقول لما عملت إيه؟ عملت إيه؟ ما أنفقت في سبيل الله. إخوتك في البوسنة والهرسك يفعل بهم ما قد علمت. يعني هو كما استمعنا بالامس وقال انه في النصف الثاني من القرن ما حصلش شيء ابدا لان اكاد وارجع ان في التاريخ كله لم يحدث مثل ما يحدث في اهل البصره والهرسك الان ومع ذلك برحمه الرحمن وبجبروت الجبار لا يزالون على اسلامهم وعلى شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله طبعا لن نبرئهم من الذنوب التي اوقعتهم في هذا لان كل هو من عند انفسكم وسنعلم لان السؤال لا يزال يعني لم ننزل اجابه عليه حتى الان مش لم نجد يعني لم نلقي الاجابة عليه حتى الان. ليه ربنا سايب الصربيين كده بيعملوا له امريكا وفرنسا وكله كاثوليك مع الارثوذكس مع البروتستانت كله شغال. هل يا مع امريكا مع اوروبا مع الصربيين مع روسيا الارثوذكسية القيصرية الان كله شغال على شوية المسلمين ما معهمش حتى سلاح ولا اي شيء سبحان الله العظيم. كله ده عبارة ده دراسة تحتاج الى سنوات. تحتاج الى خبراء بعلم الواقع. بفقه الواقع حتى يسمع الواحد ولذلك لما تقول ربنا عمل يعني كده ليه؟ انا هقول لك بعض الحكم بس او بعض ما اعلنه ولكن الموضوع طويل جدا. خذ مثالا اخر على انك اذا لم تتقحم الالم احضر لي وانفاق المال تقحم الالم نعم الانسان يحب الماء وحضورة الانفس الشح يحب الماء والبخل ده من امراض القلوب ومن الفتن ما لا انت عايش ازاي ما دي الفتن دي ابتلاءات فكونك تنفق المال ده كانك قلع الدرس كما يقال يعني في عذاب ساعة ما تطلع الفلوس في عذاب انها بقى اللي بينفقون الذين ينفقون اموالها مثل الذين ينفقون اموالها وابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم شرحنا ذلك في دروس التثبيت شرحا وفيه والحمد لله اللي بيثبت نفسه عشان ما يبقاش يتقلع الدرس لا ده بيطلع عشان ييسر لنفسه انه يطلع اكثر ويخرج اكثر لكي ييسر لنفسه اخراجا اكثر وتثبيتا من انفسه وشرحنا ساعتها في دروس التثبيت الارتباط والعلاقة الوثيقة جدا بين حال الانسان وهو يخرج المال وبين حاله وهو يخرج السيف لضرب العدو هنا تثبيت وهنا تثبيت هنا تقدم وهنا تقدم هنا اجبار وهنا اجبار تماما فالمال شنو السلاح هو ده زي ده قتال بالناس والقتال بالمال تطلع المال كيف تخرج المال مسألة صعبة طب ما اخرجتش المال خد بقى عندك أعطيكم مثالا على هذا من كتاب الله عز وجل في سورة القلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا بلوناهم أي بلونا أهل مكة كما بلونا أصحاب الجنة يعني أصحاب الجنة من جنات الدنيا بستان من بساتين الدنيا كما بلونا أصحاب الجنة إذا اعتصموا شوف بقى الاقتدار والجبروت بتاعهم اقسامه كده حلف يعني تصميم اذا اقسموا لا يصرمونها يعني يحصروها مصبحين ولا يستثنون مفيش ان شاء الله. طب سبحان الله العظيم في هذه القصة سنعلم انهم كانوا من المسلمين او كانوا من الذين يقولون لا اله الا الله او من الذين يقولون سبحان الله ومن الذين يعرفون التسبيح ومن الذين يرغبون الى الله عز وجل كما سنرى في القصة. طب ازاي ما نقولش ان شاء الله؟ طب الكافر ما نقولش ان شاء الله؟ لا يستثني والاسباب تديني نتائج ايه عظمة. يعمل التسكين في الطائرة كده يخترع طائرة متطورة جدا وانت تقول انا غدا سافعل كذا وكذا وابحث في الطائرات والصواريخ ما يحصلش حاجة لانك لم تقل ان شاء الله لم تستثني. ما الكافر ما قالش هو انت زي الكافر ان له سنة وان لك سنة اخرى. التمثيل هنا له سنن والتمثيل ان صح وصح وصح صح لهذا الكلام جيدا. المسلم لا يقول ان شاء الله خد عندك. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله اليهود عن اشياء قال اخبركم غدا ولم يقل ان شاء الله فتأخرت الاجابة حتى اخرج النبي ايام الاحراج صلى الله تعالى عليه وسلم تأخرت الاجابة وتأخر الوحي. كذلك سليمان عليه السلام لما لم يقل ان شاء الله انا راح اطوف على نساء الليلة ربنا يرزقهم بستين ولد بتسعين ولد بكم كلهم يكونون من المجاهدين في سبيل الله فلم يرزق الله الا نصف جسد. ليه لم يقل ان شاء الله؟ فهؤلاء لا يستثنون. يقول لك والله لا تحصدها الصف اقول ان شاء الله يمكن تنطق بالخطاط يعني يقول ان شاء الله هؤلاء ولا يستثنون. انظر ادي اول غلط شد ان النعمة دي صاحبها ايه؟ البطر والطغيان والغرور وايه ومتأكد الاسباب معاه الفلوس في جيبه والبضاعة في السوق ايه اللي يقول ان شاء الله اذا اقصموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون. طب بقى قالهم الخراب فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم يعني محترقة احتراقا كاملا. طيب عملوا ايه بقى؟ فتنادوا مصبحين ان اقضوا على حرفكم ان كنتم يلا بينا ان كنتم صارمين. انظر الى حالهم الان هم اقسموا ولا يستثنون وعندهم في الاخر الاستياك وغضوا على حرب قادرين واقتين من انفسهم ان الجنة كما هي والبستان كما هو والنوح يحفظه والمكان ما فيش فيها كلام ابدا لا اله الا الله. انظر بقى لان هذا يحدث منا كثيرا. طيب فتنادوا مصبحين ان اقضوا على حرفكم ان كنتم صارمين وبعدين ايه انطلقوا يوم يتخافتون لماذا؟ عشان ما يدخلهاش الا يدخلنا اليوم عليكم مسكين يعني ده مش بس لا يستثنون هذه جريمه. الجريمه الثانيه لا يريدون ان يعطوا حق الله عز وجل حق الله انما هو للمساكين لا مش هيدي مسكين وخليها سرعه عشان ما يجيش مسكين يقرفك النهارده بعد وشك اللي جايبين الدين الديني. كانت هذه الجنة كما ذكر الامام الشوكاني في تفسير فتح القدير قال ان اباهم كان صالحا وكان يخرج حق الله من هذه الجنة فلما ورثوها قالوا ايه الهبل اللي كان فيها ابونا ده ان ابانا ده كان ايه يا عم لو نسينا بتاع يعزوا بدك احنا ما خلينا كده ما خلاص هنحفظها بكره هنحفظها بكره ولا يستثنون ثم لا يطلعن اليوم عليكم مسكين واثقين من انفسهم وغدوا على حرب قادرين فلما راوها قالوا مش الطريق ده هذه ليس الجنة بقى دي مش الطريق ده دي مش الطريق بتاعنا فلما راوها قالوا انا لضالون ثم انتبهوا وتاكدوا انها هي جنتهم وانه هو بستانهم فقالوا بل نحن محرمون حرمنا خلاص بل نحن محرمون. هنا قال اوصافهم اي احسنهم الم اقل لكم لولا تسبحون في التو واللحظة قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين. هي اولا دي من شنو الابتلاء ايه الابتلاء اللي فيها؟ وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. يعني الله تبارك وتعالى يبتلي الانسان بالخير والشر ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون. يبتليك بالمال وبالفقر بالصحه وبالمرض بالطول وبالقصر بالابناء وموت الابناء كما قد علمنا في سنه الله تعالى في الابتلاء. وانظر ماذا تفعل؟ بالحسنات والسيئات بالانتفاخ وبالانتفاخ وبالنعمه الكبيره في المال والاولاد والحالات واللذه بقى الجسديه والنفسيه والعقليه ايضا. وبعد ذلك شوف فلينظر الله تبارك وتعالى ماذا تعملون. فهؤلاء عندما قال لهم اوصفهم الم اقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا. اذا هم انابوا الى الله عز وجل. اذا لما جات لهم النعمه او لا مش هيدي مسكين مش ان شاء الله ولا يستثنون خلاص واقفين على حرب القادرين واقفين على من انفسهم شوف النعمة تؤدي الى البصر ازاي. كلا ان الانسان وهذه من سنن الله عز في الانباء عن الناس. كلا ان في خلق الله تعالى للانسان. كلا ان الانسان لا اطغى ان رآه استغنى. فالبصر عند النعمة والطغيان عند النعمة. فهؤلاء طغوا فلما استكنوا وبعدين لا تغنى اليوم عليكم مسكين. الى وبعدين نشين على ثقة اول. بل نحن نحرمون. قال اوصفهم الم اقل لكم لولا تسبحون. يعني تنزهون الله تعالى عن الغفلة وما ربك بغافل عما تعملون. ما هو بقى لو ايقنوا تماما ولو تذكروا ان الله تعالى بيده جنتهم وان الله تعالى يراهم ويعلم سرهم ونجواهم ما اقبلوا على هذه الفعلة. ولنهم انتم يعني ما عملتوا كده على حرض القادرين نسيتم ان الله تعالى يسمع ويرى ويعلم السر واخفى. وعلم اقل لكم لو تصدقون. فلو صدقوا الله ما فعلوا هذا. لو نزهوا الله تعالى عن الغفلة ما فعلوا هذا. لو نزهوا الله تعالى عن الجهل وعن الضلال ما فعلوا هذا. لو نزهوا الله تعالى عن الظلم ما فعلوا هذا. لان الله تبارك وتعالى امرهم شرعا لان اباهم كان يخرج مصير الفقراء والمساكين. الله امرهم بالامر الشرعي. ايه الامر الشرعي؟ اخرجوا حق الفقراء والمؤاتي الزكاة. اخرجوا حق الفقراء والمساكين الى اخر. فهذا امر شرعي. هو مش عايز يخرج المال تلقوا بايديكم الى التالف. هؤلاء لم يخرجوا النار. قال لا يدخلن اليوم عليكم مسكين. فكانت النتيجة ايه؟ فاصبحت تصفرون. يلا خراب. حريق من اول الى اخر. هذه من سنن الله مع المسلم. والله يكفينا في هذا الدرس هذه العبرة. يعني في خطبة اليوم يكفي هذه العبرة. لو انتفعنا بها ولو استفدنا منها. اي مسلم وانتم مسلمون ان شاء الله. باذن الله تعالى. نحن مسلمون. ان شاء الله. فنقول لعلم الله حمد رسول الله ونصلي. فنحن مسلمون. اذا نحن نقع تحت هذه السنة. فاذا امرك الله بالانفاق انفق. طب ما انفقتش هيجيلك الخراب المستعجل قوي. ما طلعتش جنيه هيضيع منك 100 او 10 او يمكن ربنا يعفو عنك ده او يؤجلك يوم ولا يهمل. لعلك ان تفيق وان تخرج ما يعوض الى اخره. ولله في خلقه شعوب وانها ليست سنة واحدة. تعمل في شأن المسلم الذي يتقاعس عن الانفاق الذي يتقاعس عن تفحم الالام استجابة وطاعة للامر الشرعي. فهؤلاء لم يتبعوا الامر الشرعي. اهم صدر مطلعه ما طلعه. قلت النتيجة احرقت الجنة بكاملة. فاصبحت كالصريب. ولكنهم انابوا الى الله بزاوية تانية للابتلاء. انابوا الى الله عز وجل. ايه الانابة؟ قالوا ايه؟ بل نحن محرومون. بعد ما قال سبحان ربنا ان كنا ظالمين. قال اوساطهم على الاقل لكم لا تسبحون. قالوا سبحان ربنا ان كنا ظالمين. خلاص ظلم. اعترفوا انهم تجاوزوا الحدود. انهم دخلوا في حمى الملك. ملك الملوك سبحانه وتعالى. دخلوا في الحمى. دخلوا. تعدوا على الشرع. وانا كنا ظالمين. ثم هم فاقبل بعضهم على بعض وتلاومون. ليه بس كده؟ ما نرجعنا نفعل هذا؟ لما لم نلتزم بالامر الشرعي؟ كنا هنطلع مثلا 100 جنيه طب اروح المال كله. فليه خلينا فعلنا كده؟ فاقبل بعضهم على بعض وتلاومون. قالوا يا ويلنا ان كنا طاغين. هذا هو الطغيان. كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. يعني سنة الله عز وجل. ثم هم رغبوا الى الله رغبة واسعة. تذكرون الحديث الذي قلناه في بداية هذه الدروس عن المسيح عليه السلام عندما ينزل الى الارض وعندما يرغب الى الله عز وجل بعد ان يأخذ المؤمن الى الطور ثم يرى ما يرى من يأجوج ومأجوج ويتعرض لمشقة شديدة جدا في الطعام والشراب وما الى ذلك في الالام الشديدة الجسدية جدا هو ومن معه من المؤمنين ولكنه عندما يرى يأجوج ومأجوج ويرى خطرا قد استبحل جدا ويرى ويرى فيرغب الى الله عز وجل يرغب الى الله. ايه الرغبة؟ الامل الواسع. يعني الناقة الرغيبة اللي بصمها كبيرة كرشها كبير تبلع كبير ناقة رغيبة. فالرغبة الامل الواسع. لما تسأل الله تقولوش يا رب ديني 5 جنيه 5 جنيه ايه؟ يقول 5 مليون و5000 بحيث لا تطغى طبعا. تقول اجعلني شاكرا لك فيه. يعني اذا طلبت فاطلب كثيرا لانه الله سبحانه وتعالى انك تطلب من الواسع العليم. وذلك هم قالوا عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون. هذه الرغبة الامل في الله. انظر من حالة الصفر كما يقال. من حالة الصفر الجنة حريق. ودوب الارض بس. الازجار احترقت. قال لنا بقى لما نزرع ازجار ثم تمت مرة اخرى الى اخره. يشوف حصل ايه ومع ذلك رغبتهم شيئهم في الله ان ربنا يبدلهم خيرا منها. هذا هو الامل الواسع في الله عز وجل. ده معنى الرغبة. إنا الى ربنا راغبون. لكن الله عز وجل تركهم وما فعل معهم هل استجاب لهم ام لا؟ والله تبارك وتعالى هو التواب الرحيم يقبل توبة التائبين وهم تابوا الى الله لكن الله عز وجل لا يعلق على هذا في كتابه وانما يقول كذلك العذاب والعذاب الاخرة اكبر لو كانوا يعلمون. هذه هي الموعظة. كذلك العذاب يقول لك طلع البوسنة والهرشات يحدث لهم الكثير ما تطلعش ربنا هيضربك على الاقل. دي صفقة كنت سترزق رزقا واسعا بالصفقة التجارية دي او بهذا العمل او ابنك كان هيتفوق ولا يحتاج الى مدرسين او الى الاف العبر والاف الوقائع وبعدين ايه شرط عنك كل هذا الخير وانت لا تدري باي سبب ولا تلقوا بايدكم ولا تلقى. لماذا؟ طلبنا منك الانفاق لاخوانك فلم تنفق. طلبنا منك ان تنفق في سبيل الله وهو باب على اتفاق المسلمين اجمعين باجماع الامة الان علماء وغير علماء باجماعهم ان هذا الانفاق في سبيل الله بالدرجة الاولى الان لان اخواننا هنا قد احيط بهم من كل اتجاه من الشيوعيين من الوثنيين من اهل الكتاب الذين من الارثوذكس من الكاثوليك من البروتستانت ايضا من اليهود احيط بهم من كل اتجاه ومع ذلك هناك امل والامل كله في الله والرغبة كلها الى الله عز وجل. اقول لك اخرج المال لاخواننا هناك ما تخرجش انتظر التدمير. هذه من سنة الله عز وجل. اني لا احدث الان لكي مثلا اخرج في النهاية بمبلغ كبير من المال والله هو خير لكني اشرح سنن الله عز وجل وهذه سنة من سنن الله تعالى في المؤمنين لا تتخلف ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ده هذا في الابتلاء الله تبارك وتعالى قال عن المؤمنين انهم سيفتنون دي سنن غير الكافرين برضو ده ابتلاء اهو حتى الناس اللي يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. ان تقول امنت ولا تفتن لا لا لا لابد ان تفتن. تفتن في اي شيء في المال في البدن في الاولاد في العرض في الاهل والاحباب والاصحاب والحي والوطن اللي تفتن فيه هذا كله ابتلاء. هذه ابتلاء ولا نبلو انكم هذا قسم من الله عز وجل يعني هيحصل فيها. نكرت ام غفل رضيت ام لم ترضى هيحصل ابتلاء بسنة الله. هتقول لا بلاش عافية لا بد من الابتلاء ولا نبلو انكم هذا قسم من الله عز وجل حتى نقل المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم ونبلو انكم بشيء من الخوف والوقت والخوف ده في القتال بقى في القتال وغير القتال الخوف تتعدد اسبابه ونبلو انكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. طبعا هذه الايه لها تفصيل الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه. انظر يبقى الابتلاء يؤدي الى اي شيء يعني ابتلاء المؤمن يؤدي الى اي شيء الى هذه النتيجه. ما هي النتيجه؟ اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه. يبقى تقول لي ربنا بينكوين ليه؟ عشان يرحمك. اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. واذا صلى الله عليك فما الذي يتبقى لك بعد ذلك؟ ايه تطلب اكثر من هذا؟ اذا صلى الله تبارك وتعالى عليك اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. فالله تبارك وتعالى يقسم على هذا الابتلاء وانا لبلونكم بشان الخوف والجوع كما قلنا لتبلون في اموالكم وانفسكم. خلاص هذا قسم من الله هيحدث الى يوم القيامه. تعالوا نشوف الاكل لابد ان تتاقب مستشفيات تتمل منين اطباء يشتغل ازاي وايات ربنا في الاجسام تتبان ازاي وفي الافاق في الحركه دي كلها اللي في خلقيه شؤون مش مهمش بالك ولكن عليك ان تعلم انك لابد من الابتلاء. هذا بقسم الله عز وجل لتبلون في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا انظر بقى يعني شوف لابد من الابتلاء. ايه الاذى الكثير؟ اذى كثير من اليهود والنصارى اذى باللسان واذى باليد بالمكر والكيد. شوف الاذى اللي موجود في الارض الان داخل هذه الايه تسمعون منه افتراءات ان محمد بجر نساء وان الاسلام ده اسلام دين تخريف وانه اذى كثير قوي بغير تعقل وبغير حجه مجرد كلام كده اذى كثيره. طب ايه المخرج؟ وان تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. صبر والتقوى سلاحان قويان. الصبر وليه يا رب الصبر بس ما تكسرهم وتحسنهم وخلاص ونحن على الحق؟ لا، ده لله سنن ستعرفها ان شاء الله الان باذن الله. لله سنن ضخمه جدا في عمليه الابتلاء هذه. ده يعني انت عايز ايش ده؟ عايز ربنا تريد من الله ان يجهز على كل الكافرين مره واحده. وبعدين فمن تجاهد اذا وكيف يستبين الدين؟ ده العداوه دي من سنن الله. وهنشوف العداوه دي بعضكم لبعض عدو في البدايه خالص. ده قرار سنة قانون خلاص لابد ان يكون في الارض. بطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. هذه من سنة الله. ولكم اي ولكم لمن؟ للعدوين. لمن يعني؟ للانسان المؤمن ومقابل شياطين الانس والجن. خلاص مستقر ومتاع. هذه من سنة الله. يبقى العداوة لابد. فمن تعجب الكفار خاصم سن العداوة يبقى ان تقضيه على سنة من سنة الله كلا والف كلا. هذه من سنة الله العداوة. لابد من وجود العداوة. ومفيش عداوة بقى فيه كفر بقى. نصين ولاء والبراء. فبعضكم لبعض العدو. ولكم في الارض مستقر. مين لكم؟ المؤمن والكافر. يعني الكافر له مستقر. تمكين يعني. في الارض. ومساع كمان. والتمكين ده من ضمن انواع المساع وألوان المساع. بس الى حين. اهو ده الى حين. فلابد من التمكين لامريكا ولكن امريكا ده شيء طبيعي خاص موجود في كتاب الله. يعني انا الان استعجل الاجابة على السؤال. اخشى ان انساه. يعني استعجل الاجابة عليه. في مسألة لما يمكن الله تبارك وتعالى للكفار وقد اوغلوا في كفرهم وقد فعلوا بالمسلمين ما فعلوا ويخططون كما قد علمتم خصوصا ما يتعلق بالملك الالفي. انا مريدون ان يسلموا بلاد المسلمين الى اسرائيل في هذه المنطقة بما فيها مصر والسعودية وليبيا وسوريا. هذا هو اعتقاد الملك الالفي. قبل عام 2000 عشان يسلموا اسرائيل الارض جاهزه عشان ينزل المسيح بزعمهم الذي هو ربهم بزعمهم ويصعد او يرفع اليهود والنصارى فوق السحاب بعد ان ينصر اليهود ثم يقوموا بتذبيحه وقتل المسلمين. هذه عقيدتهم باعتقاد الملك الالفي. فالتمكين اللي حصل ده ليه؟ يا اخي نقول لك من البدايه خالص عند نزول ادم وابليس العداوه دي لابد ان تكون. وهذه العداوة لابد من الجهاد وسنة التدافع برضو حتيجي مترتبة على هذا الابتلاء. سبحان الله. يعني ابتلاء انسان حيتناصر بين العداوة بين المؤمن الكافر بين مؤمن الانسان المؤمن وبين شياطين الانس والجن. العداوة موجودة بسنة الله سبحانه وتعالى. ثم هذه العداوة تستلزم ايه؟ ان يمكن للكافر في الارض ولكن في الارض مستقر ومتاع الى حين. ولكن التمكين هذا له شروط. هو اتخاذ الاسباب. وذلك امريكا بتسهر الان يشترون العلماء الافذاذ يشترون علماء الذره وعلماء الفلك وعلماء اللي هم اصحاب العبقريات اصحاب النبوغ يشترونهم ويغدقون عليهم وينفقون عليهم ويقعد يشتغل بقى يقترع لي. اما في بلاد المسلمين ان وجدوا رجلا ذا عبقريه متقدما ان وجدوه يستطيع ان يقترع شيئا ما ينفع به الاسلام والمسلمين يبقى لا اذا يعمل فيه ايه؟ هيقول له مشغول 30 سنه لغايه لما يجيب شقه يتزوج وان تزوج وحبيبي اشتغل بقى فوق لنا نقتله. وهذا ولد تقوم به اسرائيل وقامت به وقامت به امريكا. شيء مفزع جدا شيء مفزع. كل هذا بالاسباب ايضا بقدر الله عز وجل. اذا امريكا تمكن لنا وقال ولكم في الارض مستقر ومتاع بس الى حين لابد من تدمير امريكا. بس امتى؟ هذا في علم الله. ده له سنن اخرى. سنن التدمير او مطارق السنن الربانية. سنن التدمير لما اتحدث عنها بعد. ما زلت اتحدث عن سنة الله تعالى في الابتلاء. فاول حاجة ان ربنا قال لهم ولكم في الارض يعني امريكا واوروبا وعلى غيرهم وغيرهم. الان يرس الله الارض عليه. مستقر ومتاع الى حين. كم اهلك الله تعالى من الامم. كم قضى الله تعالى على دول. وهكذا. انما تستمر الى متى؟ الى حين. مش عشان احنا مجرد كده بالتمني. لا. لله سنن ولله في خلقه شؤون. كذلك الله تبارك وتعالى يقول ان كان يريد من الحياة الدنيا وزينتها يوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. امريكا تريد الحياة الدنيا وزينتها واتخذت الاسباب كلها الكونية بسنن الله عز وجل. السبب يبدو نتيجة. تشتغل تلاقي. تبحث تلاقي. هذه الاسباب والمسببات. وحدهم ما عندهمش توكل ولا ان شاء الله. طب ما هو ده الاستدراج والإلاء. معقول فسنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ما هو الاستدراج؟ ان يمكن الله تعالى للكافر هو يشتغل ويبحث ولا يقول ان شاء الله. وبعد ربنا مكتب له اكثر منك انت. لماذا؟ استدراج. انما انت من جند الملك. ربنا يستدرجك ويوديك النار انك من جنده فلو غلطت لازم يضربك عشان تفوق ادي الفرق بين الاثنين. فالله تبارك وتعالى ينكر بهم هو خير الماكرين سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. اشتغل الاساس يديله نتائج عظيمه جدا برغم انه لا يؤمن ولا يستجيب بل يعذب المسلمين ويخص القضاء على محمد وعلى دين محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم. لما هذه سنه الله سبحانه وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون وهم فيها لا يبخسون. يشتغل يلاقي النتيجة إلا ما أنت تشتغل مثل إيش نتيجة. لماذا؟ لم تقل إن شاء الله، لم تتوكل على الله. وأعظم الأسلحة لك أيها المسلم أن تتوكل على الله. وعد إلى دروس التوكل وستعلم. وأعظم الأسلحة لك أيها المسلم أن تدعو ربك كله يا رب أعطني كذا وكذا وأن تتجلل إلى الله وان تلقي نفسك على اعتاب رحمة الله وان تعرف كيف تتوصل الى الله سبحانه وتعالى وعز وجل. دي كله لسنن ده قانون ده قانون فامريكا مستدرجة واملي لهم الماء وقت المكان السلحة الاموال الجمال واملي لهم انك هذه نتيجة. دي كله من سنن الله سبحانه وتعالى. من كان يروي الحاجة بنا وزينتها نفسي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. انت عايز ربنا يغير سنته عشان خاطر عينك عشان خاطر تقعد تحلم تقول يلا بقى ربنا يخلص على امريكا. طب احنا امرنا ان ندعو بها ماشي ده دعاء وهو دعاء عباده استجاب الله امر المستجب انما يستجيب الله تعالى بحكمته لا بحكمتك انت. فلله تعالى سنن كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك المؤمن والكافر. وما كان عطاء ربك محظورا من كان يريد حرص الاخره نجد له في حرصه ومن كان يريد حرص الدنيا نؤتيه منها وما له في الاخره من نصيب. هذه سنن لله عز وجل. بدون ربنا بنكن دول ليه؟ ما هم القانون. لماذا؟ لان الله عند اهداف ادم لابد من تبتلي ده. فننظر الى قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. يعني لا فتح كل شيء قوه وسلاح وذره وكل شيء بقى شوف ابواب كل شيء. عنهم بقى هل في حاجه تقيد هذه الايه؟ كلا. ابواب كل شيء هذه تشمل الى يوم القيامه الى امانة الله الارض ومن عليها. إذن فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا فمن فرحانين. لا لا لا ده الفرح ده له مرتبة فرح ده مراتب ودرجات. إذا فرحوا بما أوتوا كما قال بروميسيوس القديم لما يقول لابد أن نتحدى الله. فأوروبا وصلت في مئات السنوات الماضية أن تتحدى الله كذلك وأمريكا. الآن بعد عقيدة الملك الألف وبعد نشاط الكنيسة والمعابد إلى آخره لا دخلوا فيما يسمى بالجرف الشديد وعادوا إلى الكنائس بلا تفكير وبلا تعقل أبدا لأن كل عقيدتهم من باب الأوهام. أصلها صحيح وأصلها الإسلام. دين عيسى هو الإسلام ودين موسى هو الإسلام. لكن بعد التحريف والتبديل حدث الجبت ودخل الجبت في عقائدهم فهم الآن اتجهوا إلى اعتقاد الجبت الآن. فسبحان الله العظيم هذه البلاد لا قانون. فلا حتى اذا فرحوا بما اوتوا هنا بقى التدمير اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. وحكوا لك طمان فرح لا لم يصل الفرح بعد الذي ذكره الله تعالى في هذه الآية. ثم يعني انقضى الله تعالى على الكافرين هل لابد ان يقضي عليهم بسنة بعامة؟ يعني لابد ان يقضي عليهم مثلا بالزلازل او بالبراكين كما يحصل في امريكا وفي الصين ولا زال الذين كفروا اهدلين من سنة رضا وسنة لله تصيبهم بما صنعوا قارعة يعني الى يوم القيامة او تحل قرية من دارهم حتى يأتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد. هذه سنة من سنة الله. يعني شوف الزلزال الذي حدث في امريكا منذ عام تقريبا راح ضحيته انظر ماذا الذي حدث هناك. انظر الذي حدث في روسيا على السنوات الماضية وحتى ايام كانت الاتحاد السوفيتي انظر ما الذي كان يحدث فيه. هذه قوارع تحدث لهم. انظر الى قوارع الجليد انظر الى قوارع الإيدز انظر القارع السرطان انظر الى الغلاف الجوي المسمى بالاوزون وهذا الخلل فيه يهدد بارتفاع الحرارة ارتفاعا شديدا جدا عند القطبين اللي هو الثلج متجمد فيهم. ولو ان هذا الثلج يعني انصهر او ساح كما يقال وتحول الى ماء لاغرق الارض كلها ولحدث طوفان كطوفان نوح. ان هذا الطبقة المسمى بالاوزون فيها الاوزون فيها خلل الان فيها شيء. نحن يجب ان نترقب غضب الله وبطش الله نعوذ بالله تعالى من غضب الله ومن بطش الله. لأن الله تعالى في خصوص شؤون هذه سنن لله عز وجل. فهؤلاء ممكن اي نعم ممكنون. طيب هناك في سنة التدافع. ما هي سنة التدافع؟ يعني هو ربنا لازم يهلكهم كما قلنا بالزلازل والبراكين او لا. قد يهلكهم الله عز وجل بسنة التدافع. ما هو دي سنة للزلازل ودي قوانين كونية. قوانين سبحان الله العظيم سنة من سنن الله. لا دي سنة أخرى بقى. يهلك الكافرين بقانون المدافعة. هذه سنة. وهي موجودة في سورة البقرة كما هي موجودة في سورة الحج أيضا. يعني في نهاية سورة قصة طالوت مع جالوت كما سنذكرها الآن على هذه السورة بإذن الله تعالى. يبقى هي مسألة سنة المدافعة موجودة. فليه ربنا ما يهلكش امريكا ولا روسيا ولا والله يا اخي اهلك الاتحاد السوفيتي ولا زون حتى الان عايشين في فقر وفي بنك وشوف العلاقات معه ومع اليابان بيتذل ازاي ويكاد يقدم الاقدام ازاي لناس ما عندهم سلاح اصلا الا سلاح دفاع لماذا للفقر الذي احل بهم وهكذا لو لسه راضي وما شافوا حاجه هم ما انتظروا سبحان الله العظيم اللي هي المساله سنن الله سبحانه وتعالى وعز وجل بقول لما لم يهلك الله امريكا الغربة بزلزال او بركان او بسنة بعامة اقول مش لازم كده مطار السنة الربانية ممكن تكون بالمدافعة ما هي المدافعة لابد من وجود المؤمنين الاقوياء الذين يدفع الله بهم بالامر الشرعي لكي يقضوا على الكفر والكافرين هذه من سنة الله عز وجل ولذلك قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض الارض الان في اتجاه الفساد بل هي فاسدة كلها الا ما رحم ربي فكيف يقول الله تعالى على هؤلاء الكافرين انما قدر يكون قد يكون اقول قد يكون بسنة المدافعة هل في الان مؤمنون صالحون اقوياء الان يستطيعون مواجهة العالم مواجهة العالم الغربي بقوة الدفعة هذه هذا هو السؤال لم يوجد بعد هو يقال صحوة اسلامية ان شاء الله هذه الصحوة باذن الله تلد هذه الفئة التي يدفع الله عز وجل بجبروته هذه القوى العاتية كما دفع قوة وعملاقة روسيا بكل اسبابها باناس فقراء مجردين يسكنون الجبال مات منهم اكثر من مليون او 2 مليون وعند ذلك بس تتأخر انتصارهم بعض الشيء لان عندهم بعضا من الاختلافات لان عندهم ايضا بعضا من الخلل في الاعتقاد ولو في مسألة التنينة والطيرة في مسألة الشرك الاصغر ده وان كان والحمد لله برز منهم عدد من الموحدين الدارسين العلماء ومع العديد من اسباب تأخر النصر هنا لكن هو بيحدث باسمها سنة المدافعة كيف قضى الله على الاتحاد السوفيتي بسنة المدافعة ولولا دفع بقى لو ما كانش روسيا او الاتحاد السوفيتي قضي عليه الان ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين هذا التدافع له قانون المدافعة اللي بقول لك ربنا ممكن يقضى على امريكا بان ينسئ لها قوما اقوياء مؤمنين من جند الله عز وجل ممكن اود يحدث متى الله اعلم هذه سنة كثيرة جدا من سنة التدمير فمن سنة التدمير المدافعة اذا لابد من وجود الفئة المؤمنة القوية تكون نتيجة لما يسمى بالصحة الاسلامية اعطيك مثال على هذا الواقع من سورة البقرة اللي هي برضو اخرها ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين هذه القصة لم ترى الى الملأ من بني اسرائيل بعد موسى قال النبي لهم عثنا ملكا يعني نستدل بها كثيرا يعني في شرح سنة على الملك استدلنا بها اسبوع الماضي وايضا في اللذة والالم فنستدل بهذه القصة في لان العبرة كثيرة جدا التي تؤخذ من هذه القصة من هذا السياق جعلنا ملك النقاط وابعثنا ملك النقاط في سبيل الله الى ان وصلنا فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم شوف الابتلاء يعني هو ربنا سبحانه وتعالى في هذا السياق حلو لولا دفع الله سنة المدافعة ازاي افهم السياق اقرأ القرآن وتتعلم ان شاء الله بفضل الله وبنة الله عز وجل ان الله مبتليكم هذا الابتلاء بماذا بنهر هم قالوا خلاص بعثنا ملكا فلما ربنا بعد قتل لهم الجهاد والقتال لقد خرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قيلا منهم والله عليهم بالظالمين فالذي نفص عن الامر الشرعي بتقحم الالم وبدخول القتال والجهاد وتحمل الالام في سبيل الله انما هو ظالم والظالم لازم يدرس في الدنيا قبل الاخره الا ان يتحول ظلمه الى ظلم اكبر يبقى من الكافرين ومن المغرين في الكفر فيخضع اذا لسنة الاستدراج ولسنة الاملاء وفلوسه تكثر وصحته تكثر لانه دخل في الكفر والناس لا تكفر وانتقل من سنة الى سنة انظر الى هذا الامر ايها الاخ الكريم فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده. فبقى تكون مثل ازاي؟ هذا هو الالم وهذه هي اللذة. عشان والماء امامه ورايح للقتال. ثم يعني عن الشرب ازاي؟ والله ده هو ده الامر الشرعي. لان الامر قلنا الابتلاء يدور حول ايه؟ حول اللذة والالم، هو ده كود الابتلاء. يقول لك دار الابتلاء كله. عشان كده اخذنا عدة دروس من اللذة والالم. ما كنت اضيع وقتا. كلا. ان هذا ضرين جدا لفهم السنة الربانية. هو عندهم الم عطشان والحر وداخل على قتال وله ما تشربش. فمن شرب هنا فليس منه. انه ياخذ بايده كده انه يغتر بغرفة بيده. بس. يجب عشان يزور ما يشتركش. عشان ما يموتش. عشان يعرف يتكلم وينطق. يجب حاجة صلي من الفم بس كده والحنجرة. انما اغترف غرفة بيده. فشاربوا منه الا قليلا. شوف الابتلاء على درجات الذات. وعلى مراحل. انظر الى القائد العظيم. انظر الى نبيهم. انه العسى ان كنت عليكم القتال الا تقاتلوا. يعني لو كنت ما تقاتلوش خليكم بالعافية. قالوا ازاي ما نقاتلش احنا اتخرج بيتنا وخرجنا من ديارنا وابنائنا ازاي. طب كتب القتال تولوا الا قليل. يبقى شوف المصيبة لا في ابتلاء ثاني. عشان يبين تمايز بين الفريقين وبين الصادق من الكاذب. ده ابتلاء اخر. ايه الابتلاء؟ تخريج المية ما تشربش فشربوا الا قليل. فلما جاوزه هو الذين امنوا معه قال لا طاقة لنا يوم بجالوت وجنوده. لما نظر الى جالوت وكان جبارا من فلسطينيين. كان جبارا للجاس. يعني كان ذا جسد كبير. وذا سلطان قوي في صحته. وكان ذا شهرة عالية. وذا صيت بلغ الافاق. جالوت. وبعدين طلب البراج. طلب البراج. يعني حد يطلع له. طلب المبارزة. واحد يبرز كده يطلع له. فخرج له داود. ومما يذكر ان داود لم يكن متدرعا بمرع الماء. او ان يكن قد لبس المغفر. وانما اخذ مقلاع وكان رعي غنم. وكان فتى بعد. فلما خرج استهزأ به الكافر الملعون جالوت. قال تخرج لي اكلب انا تخرج بالمقلاع والحزارة والثوب. اكلب انت يعني لا توجهني بها استهزئ به. فضربه داود عليه السلام بحجر في رأسه فأصاب مقتله. ثم احتد رأسه فاقتاد رأسه الى طالوت. هذا هو الذي فعله قتل داود جالوت. هي القضية ايه؟ ولما برز جالوت قال لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. انما بقى الذين يظنون انهم ملاقوا الله هي دي النقطة التي اركز عليها واستحلفكم بالله ان تنتبهوا لفهمها. لانها من اخطر ما يكون. العبرة كلها في النقطة دي. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله. اولا اللي شايف ان هو ملاقي الله ما كانش سأل السؤال ربنا ممكن لامريكا وروسيا ليه وجدلات دي ليه الكفر ده ليه وبيقضوش عليهم ليه. يقولوا لو قيمة عند الناس اللذة النفسية الناس يحترمونهم يعظكم ايها الناس. ايه الدينة دي كلام هاي خالص. هي الروس الموشرين ومنذرين باي شيء. موشرين بالجنة ومنذرين من النار ومن عذاب النار بتعظيم عذاب النار. الالام واللذات الثلاثة اللي قلنا عليهم في الاخرة غير الالام واللذات اللي في الدنيا. برضو اذكركم بقصة اصحاب الجنة بسورة القلم. انت حدثنا عنها اليوم. ايه اللذة اللي كانوا عايزينها؟ المال. ما ايه ثاني؟ ما ترتب عليهم طعام ومنفعة ومشرب ومساكن وعلى المال. ايه ثاني؟ القيمة والجاه والرئاسة عند الناس. اصحاب مال. يكونوا ذوي قيمة عند الناس. اللذة النفسية. الناس يحترمونهم يعظمونهم او عم الحج او مولانا الله يبارك فيك راجل كريم راجل طيب مش كله منور وهكذا. المال بيؤدي الى ويستمتع بالقيمة عند الناس اللذة النفسية الوهمية. فلما بقى حصل لهم اللي حصل لهم وجدوا الالام الثلاثة. ايه الالام؟ الفلوس اللذة البشرية وما تركها ضاع كله. اللذة النفسية الوهمية ضاعت. من حيث مولانا يقول له الله يخرب ده انت بتستاهل ده هيسمع كلام الذم بقى الى ما شاء الله. ليه؟ اللي اكرمنا عليهم عليكم مسكين. يبقى الالم النفسي اللي احنا حصل له اشد من الالمين الالم الثالث اللي هو الم ايه؟ الجهل. الجهل لماذا؟ لذلك قال لهم الم اقل لكم ليلة تسبحون. الجهل بقدر الله عز وجل والجهل بصفات الله عز وجل. لو تيقنوا وذكروا ان الله تعالى رقيب عليهم ما فعلوا هذا. فلما حدث لهم وندموا وتابوا شعروا بهذا الالم. يبقى الجهل يعذب القلب عذابا شديدا جدا. على خلاف العلم الانسان يتمتع به للذة الروحية العقلية، ولقد تحدثنا في ذلك طويلا. وبرضه يتبالك هنا في طالوت الذنوب في مسألة المي، زي ما تشربش يعني تقل من بعده الشرب، هذا امر شرعي اللي ما شفش منه عمل ايه؟ عدى وفقه الله عز وجل وثبته في لقاء العدو. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، ما هو مش لذة الدنيا ولا عالم الدنيا، مش على باله دي، هو يوقن بلذة الاخرة وعلم الاخرة، هو ده المشغول. انا اريدك يا اخي الكريم ان تكون مشغولا بلذة الاخرة وعلم الاخرة، انك الان مشغول بلذة الدنيا وعلم الدنيا، هذا هو اللي يحرك الناس. لذات الدنيا جسدي او وهمي او روحي عقلي، والهرب من الام جسديه والام نفسيه والام الجسد هو ده اللي بيحرك الناس الان. فانا لله واني اليه راجعون. هو ده اللي لذة الموت، يعني ما برزوا الفطرة دي قام من فئة القائلة. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، بس ده بإذن الله بالأسباب لا، ولن يغلب كثير لا بالأسباب لا، كلا. واحد يضرب خمسة ازاي وهم أقوى منه؟ كلا. ده واحد عطشان وتعبان ورايح مخلع رايح الحرب مفيش، يا رايح تعبان وفقير ما الحياه ازاي؟ وهتقول لي ده لا كلا. امال ايه؟ بإذن الله بإذن الله ما تهأذن الله والله مع الصابرين، والله مع الصابرين. وبعدين ما برد لجالوت وجنوده دعوا ربهم، قال ربنا افرغ علينا الصبر، افرغ الضربه تجيلي في ايديا في صدري يبقى فيه دم في ماده تخدر الجهاز العصبي، افرغ يعني الصبر ده كان الله تبارك وتعالى صب عليهم الصبر تلاشر احدهم بضربه. وسلم هذه سنه الله مع الشهيد الحق مع المؤمن حقا، هذه سنة الله بالشهداء الذين يموتون مقبلين غير مدبرين، فعلا لا يشعر بضربة السيف الا كواكب الابرة، دي سنة الله ايضا. الاجر حط علينا اجر عين حل الصبر بحيث ما يشعرش اي ضربة. اجمع الاجر عين صبرا يثبت اقدامنا لا اجر اجر الامام باستمرار، وبعدين هو نصر الشهير وينصرنا على القوم الكافر. فهزمهم باذن الله وقتل داوود جالوت واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء، هي نفس الايه. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. شوف الدفع حصل ازاي، واحد ذو حكمه ذو حنكه فاهم وعارف قومه نبي الانبياء، لو كنتوا عليكم القتال مش هيك لا حنقاط وقتلتوا ازاي؟ طب قال لهم واحد من لا مش نافعنا الملك ده، قال مئة ساعة من المال مش مننا اصلا، مش من ابناء الملوك ومش من الناس اللي هم يستحقوا الملك. طب ازاي؟ طب ان قاتلوا فيه كذا وكذا. وبعدين في ابتلاء ثاني، لا في ميه وفي ابتلاء ثاني شجاع الطريق الذي يحدث الله عز وجل او ينفذ به عز وجل سنته في المواجهه مع الكافرين اللي هي المدافعه. يبقى هتيجي النهارده تقول لي بقى فين الفريق اللي هيقابل امريكا واوروبا؟ هو نفس المساله، اين المؤمنون؟ اين الفئه المؤمنه الصادقه؟ عشان الفئه ولابس قلنصوه طائيه ولا الفئه ولابس بقى قميص قصير او ثوب قصير وسواك ومنظر امن، هو دي خلاص الصحراء الاسلاميه؟ لا، ده العمل ليس بالمظهر، ده ربنا سبحانه وتعالى متى ياذن الله عز وجل بسنه المدافعه لابد من وجود الفئة المؤمنة القوية الممتازة الصادقة لاختبار بعد اختبار بعد اختبار بعد اختبار كان هذا قصة ولوط. فليت الان السؤال راجع قراءة الايات في سورة البقرة عن قصة ولوط هذه فلك فيها الاجابة والحمد لله رب العالمين. ولما قال في سورة الحج اذن الذين يقاتلون بانهم مجاهدون وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير الحق الا ان يقولوا ربنا الله سبحان الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض كان كل العالم يشرد ولا دين وعبيد، لان الناس ايه؟ ما انا قلت لك اهو، يا اما انفلتت الشهوه عاوز يدفع الفلوس او عايز يغتصب الشقه دي او المسكن ده او يخف على الارض دي او ياخذ الشهره دي منه هينفد على اي شيء، او قوات التالق على الناس اللي عاوز يتألق على الناس ليحقق اعظم لذة في الدنيا. طبعا الاقل من لذة حلوة المعرفة، بس اعظم لذة من اللذة الجسدية اللي هي شعبة فرعون لما قال ما علمت لكم اله غير، ما هو كل الاجزاء من الرئيس والجاه والرئاس والناس تعظمه الباشا المعلم الاستاذ مولانا الحد المنفق الكبير الرجل الكريم الرجل الذي حسب الناس عندنا كلنا كل الحاجات اللي كلام ده كلام المدح والتعظيم والتوقير ده اهدى اللذة النفسية الوهمية. ففي ناس مش عاوز شهوة لا يريد نساء ولا يريد مالا وانما يريد هذه اللذة النفسية. اكبرها واقوى شيء فيها ادعاء الالوهية وذلك يحدث من كثير جدا من الناس. اذا هذا فساد في الارض هذا فساد. فمتى يوقف الله تبارك وتعالى هذا الفساد؟ قد يوقفه بسنة التدافع. سنة المدافع سنة المدافع دي عند المريض ما هو ذلك كان موجود والكفار موجودين انما اللي هيدفعه مين لابد نرجع لأمينة. شوف بقى الاختبار دي مرحلة ورا ثانية ورا ثالثة ولذلك الولادة المتعسرة الان لهذه الفئة المؤمنة المسلمين يعذبون ويهانون حتى تبرز الفئة المؤمنة التي امنت بالبشارة والانذار امنت بلذات الاخرة والام الاخرة ففضلتها واثرتها على لذة الدنيا والام الدنيا. ولنا في السحرة خير مثال لنا في السحرة خير مثال على هذا المكان. الموضوع سيكون شرحه ان شاء الله. الموضوع يعني خذ مثلا من اصحاب الاخدود يعني شوف بقى الكفار عملوا فيهم ايه حرقوهم في النار في الاخدود هل ربنا دمرهم هل حرقهم بمدينه فرصة للتوبة طب المؤمنين يتقتلوا خلاص وكانوا صادقين موحدين اهو ده الموجود في الصورة ومع ذلك لم يدمر الله الكافرين ولا يبدأ انه دمرهم ولا حتى نعرف ما هو موقفهم هل ماتوا على كبرين هل صاروا الله اعلم. الذي يعنيك هو ايه انك تنتصر بس لا ده الذي يعنيك ان تموت موحدا لتكون في جنات النعيم. هو ده الذي يعني النقم الصادق اللي مش شغل زالك مالك بتدير امريكا اوروبا وانت عشان تبقى مكانهم ده وتستمتع بالنسبات بمكانهم كلا وانت كلا ان ايمانك ضعيف ضعيف ضعيف وما نشأ هذا السؤال الا من ضعف الايمان. من اجل هذا بدأت هذه الدروس دراسة السنن الربانية. يجب ان تنظر اخي الكريم الى اي شيء يجب ان تنظر الى لذة الاخرة وألم الاخرة وإلا اختلت الموازين ونشأت كل هذه الأسئلة. مما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هل قصر النبي في شيء؟ كلا عليه الصلاة والسلام. مما ضرب الموحدون في غزوة أحد اللي قالوا فينا مثلا 25 مصر وما هم اللي غلطوا ويريدون الدنيا وبعد أن كانوا صادقين يعني إيه اللي غلط كما يجي يضرب معاهم النبي عليه الصلاة والسلام وليه وثاني يوم مش يقطع الكافرين لا يجب نجى المؤمنين منه فانقلم بنعمة من الله وانقلم بنعمة من الله وفضل لن ينتصم فيه. يعني من قال ايه ولدن بقى في الصراع والمادة وبين يدمدن على الكافر لا لله في خلقه شروط ولذلك معركة بين مسلم وبين دولة مسلمة ودولة نصرانية او دولة يهودية او دولة شيوعية او وثنية وما الى ذلك تقول ان هذا المسلمين فيها اذا الاسلام ده مش على حق اذا القرآن ده غلط يلا بينا نتمتع من دعم على النصارى اليهود. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا كلا امامك الاف الامثلة لان العبرة مش انك تجرب هنا وتبقى باطرا وصوة لا العبرة كل العبرة ان تفوز بالجنة وان تزحزح عن النار فمن زحزح عن النار يدخل الجنة فقد فاز. اللي ينسى الحقيقة دي وانت النار الى لذة الاخرة والم الاخرة عليه بقى يسأل بقى يقولك وربنا هينصر المسلمين امتى والمسلمين يجيب ضرب ضرب ضرب ضرب هاتها ايه ده ده المسألة ده في تاني ايه العملية هو عايز لك القرآن غلط ولا الاسلام غلط ولا احنا ايه الدرجال اللي حصل الدين لانه ينظر الى الدنيا فقط الى لذة الدنيا فقط والى ألمها فقط واما لذة الاخرة وألم الاخرة فضعيف في الميزان عنده فإنا لله وإنا إليه راجعون. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم بعد. ايها الاخوة الاعزاء موضوع السنن يكون شرحه ناخذ هذه الخطبة الثانية عن السحرة كيف واجه فرعون وهو الذي زعم الربوبية بمعنى طبعا قد ذكرناه سابقا وزعم الالهية وزعم له ملك مصر وان الانوار تجري من تحته الى اخر ما قد علمنا. ثم جاء السحر فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى قال لهم موسى الى السحرة ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا امرهم بينهم واثروا النجوى قالوا ان هذان لسحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويظهروا بطريقتكم المثلى فادمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم وهم استعلى. هذا الكلام بسوره طه. قال يا موسى اما ان تلقوا اما ان نكون اول من القى. قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه اي الى موسى من سحرهم انها تسعى فاوجس في نفسه خيفه موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. فالقي السحره سجدا انظر فالقي السحره سجدا قالوا امنا برب هارون وموسى. السحره اللي حصل اول ما قم كما جاء في سوره الشعراء قالوا ايه قالوا لفرعون ائنا لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين هتدينا اجر يعني قال لهم اجر بس فلوس بس لجنه جسديه يعني لا لا لا لا لا لا ده انا عندي لذتين لجنه جسديه جسديه مين ده انا هديك لجنه نصيحه خليك عمده نعم وانكم اذا لمن المقربين يعني جت لجنه جسديه لا وكمان لجنه نفسيه وهميه من المقربين اللي جاوا الرئاسه شعبه فرعون التطاير على الناس والتكبر على الناس والتأله على الناس شعبة فرعون نعم وإنكم إذا لمن المقربين. هذا هو معترك النزاع يجيب السحرة طالبين فلوس فرعون قال لهم المال والجاور اللذة النفسية اللهمية كمان مع اللذة الجسدية. ابتدت المعركة فبتت الآيات عندهم كل الذي فعلوه الأمر الشرعي إن تبينت الآية أن يلتزم الحق. هذا رسول كريم ثبتت رسالته بالايات البينات. طب هذا فرعون عالم في الارض وعماله من المسرفين واذا بطش بطش بطش الجبارين بل هو اشد الجبارين من الناس جبروتا هذا الفرعون الكافر الملعون. فاذا فافتك بهم اشد فتك هيعمل لهم ايه؟ الام شديده جدا. هم جايين عايزين لذات صحرا جايين من البلاد ابعث المدعين حاسين يا تقول انت حاين عليم جايين عايزين فلوس وقالوا حدوك ومن وقاية تعالى يعني لدى نفسه وهمية كمان مع لدى جسدين في جعود الآية. طيب الآن تحولوا إلى موحدين النتيجة ايه؟ لإظهار هذا التوحيد كانت النتيجة هي قطع أيديهم وأرجلهم من خلال ثم أنه صلبوا في جزء النخل. شوف العذاب في المعنى تعزينا كده بنشار استحملوا انت الكلام ده والله يا اخي لو نبئت ان احد من الناس قطع كده وجات مكانه صعب كده يعني تكون كده بتقلصات في الجلد في اماكن الاحساس في الوجه ياه خلاص خلاص بعد اسمع بقى يا سلام من الصحراء دول ايه؟ ايه دي رجله دي عند دي رجله دي وبعدين يصلبوا عشان ايه يهزقوا يستهينوا بس يستهزئوا بس يبقى عذاب جسدي بغاية الموت وعذاب نفسي لانه اتهزق واتبهدل ومتعلق كده اهو امام اهله. وده فرعون وقال في السحر في الزجاجة قالوا امنا برب هارون وموسى قال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا اقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم في جزء النخل ولا تعلمن اينا اشد عذابا وارقى. انت خايف من موسى؟ انت خايف منه؟ انت خايف منه اكثر مني؟ انت خايف منه اكثر مني؟ انت خايف منه اكثر مني؟ انت خايف منه اكثر مني؟ فرعون يقول له كده ولا تعلمن ان اشد عذابا وابقى. هؤلاء امنوا فلما امنوا قالوا ايه؟ قالوا لن نؤثرك خلاص انتهى الموضوع. لذة الاخرة والم الاخرة هي اللي شغالة الان اما لذة الدنيا والم الدنيا لو فكرت فيه اعمل اللي انت عايزه اعلم مشكلة الكلام. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا انا عاتبك على الذي فطرني اخذ ما انت خاف اعلم ما في خالقك الكبر اني لا تقضي هذه الحاجة دي ايه العالم دي هتعمل زي ايه يعني ادمايا الموت هتعذبني كم سنة كم سنة دول ولا يعدلوا ثانية واحدة في يوم واحد من ايام الاخرة كألف سنة مما تعطون بس هتقول لي عذاب قريب جدا في الدنيا لفترة قليلة جدا في مقابلة عذاب شديد جدا بالخلود يا فرعون عايزني انا ايه اخاف من عذابك انت وادع عذاب الرحمن واشد العذاب ان يعذب الرحمن لا اله الا الله اشد العذاب ان يعذب الرحمن. فاستحرم الله تقدم ان تخاف الا ما تقدر دي حياة الدنيا من انت عايزه. اسباب ده انت مسرورا ورمايح حسام دهية. انت عنا كان يتقدم ان تخاف الا ما تقدر دي حياة الدنيا. انا امنا وحدنا بنا موحدين. انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا. ده انت كنت حددوها الجاهلة. وما اكرهتنا عليه من السحر. والله خير وابقى. اجاه ربه تعالى مما يقول اشد على العقى الا والله خير وابقى. انه من يأتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. عايزنا نروح مجرمين لرب العالمين نفضل نتعذب في عذاب الجحيم ده ابد الابد. ليه؟ شو الحطاب عليك يقول اطع زمان تعالى. موت. عذب استهزئ كما تشاء. هي دي القضية. لذة الاخرة وألم الاخرة. اما لذة الدنيا وألم الدنيا ده الكلام ده لا نفكر فيه. هو جنبي حدث ولو رجعت الايات في سورة الاعراف ستجد نفس الكلام وفي سورة طه وفي سورة الشعراء. لكنك تجد اختلافا او يعني تجد ذكرا في الاعراف لم يرد في طه وذكرا في طه لم يرد في الشعراء وهكذا. يعني مثلا في سورة الاعراف قال ايه؟ وما تنقم منا الا ان امنا بربنا. فبتنقم منا ايه؟ احنا كنا حرامية واحنا سرقنا. هو ترى يعني بتقول قلنا ان احنا مش رايحين بتوم السرقة. ده احنا ناس اشراف. بتوم التوحيد لا اعظم هاتفنا. ايه يعني هو? هو احنا مش حرامية ولا عملنا حاجة مخلة بالشرف. خلاص افعل ما بدله. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. خلاص تعدينا خلاص. لماذا? نظروا الى الم الاخرة ولذة الاخرة فهانت عليهم الام الدنيا ولذتها. اني اكبر من كل مسلم ان يحذو حذو السحرة. طب سؤال لما السحر حصل لهم كده واتقطعوا هم على التوحيد دي ربنا ما قطعش فرعون بتاعته. نعم لقد روي انه لما دعا موسى عليه السلام على ربنا اطمس على اموالهم وجدوا على قلوبهم فليؤمنوا حتى يروا العذاب ايه قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان من سبيل الذين لا يعلمون. روي ان الاجابه كانت بعد 40 سنه. بعد 40 سنه هو انت لازم ربنا الفجر ضربك روح ربنا ضرب الفجر النهارده انما الفجر بالذات انت كل اللي انت فيه تعبان شويه في الدنيا بتتبهدل شويه في الدنيا بتتعذب شويه في الدنيا بيضيع اموالك ويتخرب بيتك حتى في الدنيا. ايه يعني الصبر يا اخي وانت اصبروا وتتقوا انما هو اللي بيعمل فيك كده ان عذاب الله شديد فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. المساله عذاب الاخره ولذات الاخره. بذلك ينتهي تقريبا عذاب الدنيا وآلام الدنيا. ولذلك اشخص في نهاية هذه الخطبة يعني احنا كنا كما قلنا سحرة فرعون السحرة قالوا ايه وما تلقوا من ناس الاعراف في سورة طه انا امنا بربنا ليغفر لنا خطر في الشعراء انا نسمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين. لما بتشوف الحق تندفع فيه والاندفاع بالحق اذا نغفر لي يا رب تقنع عند اذن ان يغفر الله لك. ولو ان الله غفر لك ايه اللي فاقول لك ده خلاص. لو ان الله تعالى غفر لك لا تنتظر الا الخير من الله عز وجل وسبحان الله العظيم. هذه الموعظة ايها الاخوة الاعزاء. التشخيص الدقيق والذي تعالى جواب التفسير لسوء المفرد ان شاء الله يحالكم الان يحالنا. التشخيص الدقيق جدا. مسألة بس عن اللجنة الالم الاخرة وده لا بجلسة الله. وما كما هنا كما قررنا. ولكن التشخيص هو كما اراه في امرين الغفلة والاعراض. الغفلة والاعراض هو ده. هذا هو الامر. الغفلة والاعراض. نحن في غفلة والايات عزلت كثيرة ونحن في اعراض او في نوع اعراض والعياذ بالله تعالى. مرضان قاتلان. لان لما اقول لك اللذة والألم في الدنيا لا قيمة له ده. واذكر لك انواعا من اللذات الاخرة في الجنات واقول لك كانهم الياقوت والمرجان وازاي شرحناها. اقول لك انسان ونوم مكين وازاي شرحناها. عندما اذكر لك كل ذلك وبعد كده لسه برضه اقول لك اطلع على هذه البوصلة تجد الحصيلة دقيقة قليلة جدا معناها حالة غفلة. غفلة والعياذ بالله. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لن ادخل في هذا الان فالتشخيص كما اراه في مرضين الغفلة ونوع الاعراض وسنفسر ذلك في الدرس المقبل باذن الله تعالى ان شاء الله تعالى وقدر. ايها الاخوة الاعزاء لا ننسى هذه المواعظ ابدا. ولا يثور هذا التساؤل بعد ذلك لمن لم يدمر الله على امريكا واوروبا واتحاد روسيا واليابان والصين والبلاد الكافره والتدمير على المسلمين على المسلمين على المسلمين الى نهار. لا يثور اولاد هذا السؤال بذهنك بعد اليوم بعد ان علمت انه من الشيطان، لان الله تعالى الموازين كلها في الاخره وليست في الدنيا، الموازين في الاخره وليست في الدنيا، وانما توفون اجوركم يوم القيامه كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز فما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. هذا هو الحل دائره التشخيص. المساله الاخره لذاتها ايه والامها ايه؟ انتم الان في غفله والله العظيم عن لذات الاخره وعن الام الاخره، فالاسئله تلد كلها نتيجه لهذه الغفله ولهذا الاعراض. خلوا ربنا من خلاص امريكا ليه؟ اللي يكونوا من الضرب ليه؟ طب كل يوم عند انفسكم ده وارجع الى غزه احد وستعرف الرد. الله تبارك وتعالى نسال الا يغلق ابواب السماء دوننا. نساله عز وجل برحمته وبأسمائه الحسنى كلها وباسمه الأعظم أن يفتح أبواب سماواته لدعائنا الآن. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. نسألك ان تهدي المسلمين الى الاسلام حكام ومحكومين. اللهم اهد المسلمين الى الاسلام حكام ومحكومين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انت ربنا لا اله الا انت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك، مواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ان اخواننا